صاروخ جود انت الكرم وانت الجود بدك تربح شد لا تعا صاروخ وخود خود فنش فنش يا صاروخ فنش فنش فنش يا صاروخ فنش